هو أول النهار، وفيه النور والضياء. ومنهم من قال الضحى المراد به هنا النهار كله، ومنهم من قال ساعة من ساعات النهار وهو صدر النهار. والذين اختاروا بأنه النهار كله استدلوا على ذلك بمقابلة النهار لليل، وذلك في قوله تعالى والليل إذا سجى. قالوا فأقسم الله بالنهار وبالليل بقوله والضحى أي النهار، ثم قال بعدها وإيه والليل. قال بعض المفسرين إن المراد بالضحى النهار كله. قال الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى. الضحى إنها صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الصلاة تسمى بصلاة الضحى، وحث عليها صلى الله عليه وسلم كما ورد عند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. والسلامة أي مفاصل الجسد. طب هذه المفاصل أو عظام البدن كم مفصل؟ 360 مفصل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يعني المفروض أن تتصدق عن إيه؟ عن كل مفصل من هذه المفاصل في كل يوم صدقة. يعني محتاج كم؟ 360 صدقة كل يوم عن مفاصل الجسم. ده أنا لو هتصدق بجنيه يعني محتاج 360 جنيه عن إيه؟ عن اليوم الواحد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. الله أكبر، انظر إلى هذا الكرم وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى، يجزئ عن ذلك كله أن يصلي العبد ركعتين لله سبحانه وتعالى وهما صلاة الضحى. نعم. أيضا أخرج أبو داود من حديث بريدة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 360 مفصلا، 360 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة. قالوا ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال النخاعة في المسجد تدفنها، أي النخامة في المسجد تدفنها، والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزئك. الله أكبر، أي يجزئ عن ذلك أيضا أن تصلي صلاة الضحى. ومن ذلك أيضا ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، الفصال يعني أولاد الإبل صغار الإبل، رمضت يعني حين تحترق أخفاف أولاد الإبل من شدة حر الرمل، صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. وقد جاء الحث على صلاة الضحى في عدة أحاديث، منها ما رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. وأيضا أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. وأخرج أحمد في مسنده من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني حبي بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبدا: أوصاني بصلاة الضحى، وبالوتر قبل النوم، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. طب هنا لو سأل سائل فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الضحى، كيف نجيب على من يقول ذلك؟ الجواب: ابتداءً يجاب على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه صلى الضحى، فقد أخرج مسلم في صحيحه من طريق معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء، وفي رواية: ما شاء الله. وأخرج ابن خزيمة من حديث علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. وأخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عتبان ابن مالك رضي الله عنه قال: كنت أصلي لقومي، فذكر الحديث وفيه: فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي فيه؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم، وسلمنا حين سلم عليه الصلاة والسلام، أي صلى بهم الضحى جماعة عليه الصلاة والسلام. وأخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم هانئ رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى ثمان ركعات عليه الصلاة والسلام. هذا يجاب به ابتداء على من أنكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الضحى، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ويجاب عليه ثانية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث عليها، وسنته عليه الصلاة والسلام إما قولية أو فعلية أو تقريرية. ويجاب ثالثة بأن من أثبت من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى قوله أولى من قول من نفى، فالمثبت مقدم على النافي، ومن علم حجة على من لم يعلم. فالقاعدة عندنا تقول: إن المثبت مقدم على المنفي، وإن المثبت مقدم على النافي. أو أن الصحابي أراد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحافظ عليها، وذلك لكونه عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على صلاة الليل. يعني من ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى، من أنكر ذلك فلعله أراد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحافظ عليها كمحافظتي على صلاة الليل. وعندنا القاعدة تقول: من أثبت قوله يقدم على من نفى، لأن معه زيادة علم. يعني مثلا لو قال أحد الصحابة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في داخل الكعبة، وآخر من الصحابة قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في داخل الكعبة، أيهما يقدم قوله؟ من رآه، لأن معه زيادة علم، وكلهم عندنا عدول، فالمثبت مقدم على النافي، والمثبت مقدم على المنفي. من أثبت معه زيادة علم فيقدم قوله كما قال العلماء. إذن ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الضحى، وثبت أنه حث على صلاتها. طب هنا لو سأل سائل فقال: ما عدد ركعات صلاة الضحى؟ الجواب: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صلاة ركعتين، وثبت أنه حث على أربع صلى الله عليه وسلم، وثبت أنه صلى أربعا وزاد ما شاء الله، وثبت أنه صلى ثمانية عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. طب لو سأل سائل فقال: هل يجوز أن تصلى الضحى جماعة؟ الجواب: نعم. وعندنا حديث من؟ حديث عدبان ابن مالك: نعم يجوز ذلك أحيانا، ولكن لا يكثر من ذلك. جواز ذلك دليله ما ثبت في حديث عدبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا عليه الصلاة والسلام، يبقى صلى بهم الضحى جماعة عليه الصلاة والسلام. أما عدم الإكثار من صلاتها في جماعة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكثر من ذلك، ولأن الأفضل للمرء أن يكثر من صلاة النفل في بيته. قال صلى الله عليه وسلم: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وفي لفظ: فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فلا حرج أن تصلى في جماعة، ولكن لا تكثر من ذلك. طب متى يبدأ وقت صلاة الضحى ومتى ينتهي؟ الجواب: يوضح ذلك ما رواه مسلم رحمه الله تعالى من حديث عمرو بن عبسة قال: كنت وأنا في الجاهلية، فذكر الحديث وفيه قلت: يا نبي الله عليه الصلاة والسلام، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صل صلاة الصبح ثم أقصر. أقصر من الإقصار، وهو الكف عن الشيء مع القدرة عليه. صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة، يعني توقف عن عن الصلاة، حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صل فإن الصلاة مشهودة، أي تشهدها الملائكة وتحضرها الملائكة، حتى يستقل الظل بالرمح. قال النووي رحمه الله: أن يقوم مقابله من جهة الشمال مائلا إلى المغرب لا إلى المشرق، وهذه حالة الاستواء. وتخصيص الرمح بالذكر هنا لأن العرب أهل بادية، وإذا أرادوا أن يعلموا نصف النهار ركزوا رماحهم في الأرض ثم نظروا إلى ظلها، وهو آخر وقت الضحى. وأهل الصحراء ما زالوا يستخدمون ذلك إلى ساعتنا هذه، وهذا يعني أن وقتها ينتهي عند الزوال، أي قبيل الظهر. ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، أي توقد ويحمى عليها. فإذا أقبل الفيء، والفيء أي الظل بعد الزوال، فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة. يبقى تبين لنا أن وقت الضحى يبدأ من بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة أو تلت ساعة، إلى قبل الظهر بحوالي ربع ساعة تلت ساعة أيضا. يبقى تبدأ صلاة الضحى من إمتى؟ من بعد الشروق بربع ساعة أو تلت ساعة، وآخرها إلى قبل الظهر بربع ساعة أو ثلث ساعة. يقول الله عز وجل: والضحى، وقلنا الضحى أول النهار وفيه النور والضياء، وقيل النهار كله، والضحى والليل إذا سجى. والليل إذا سجى أي والليل إذا غطى الأرض، أي والليل إذا غطى الأرض وسدل عليها ظلامه. فأقسم الله عز وجل بشيئين متباينين، أولهما الضحى وفيه الضياء والنور، والثاني الليل إذا يغشى وفيه الظلمة. يبقى أقسم الله بشيئين متباينين. لهذه الآية سبب نزول والليل إذا سجى، ما هو؟ أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جندب رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد عليه الصلاة والسلام، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أراه قربك منذ ليلتين أو ثلاثا. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك أي ما تركك ربك، وما قلى أي وما أبغض، لأن أحب الخلق إلى الله فيما نعلم هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولهذا اختاره الله لأعظم الرسالات وأفضل الأمم، وجعله خاتم النبيين فلا نبي بعده. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فعين الله تعالى تكلأه وترعاه وتحميه وتحفظه، وهو الذي قال له صلى الله عليه وسلم: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فما تركه الله عز وجل، بل أحاطه بعلمه ورحمته وعنايته وغير ذلك مما يقتضي رفعته في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى في السورة التي تليها: ورفعنا لك ذكرك. قال الله سبحانه: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. المراد بالآخرة الدار الآخرة، والمراد بالأولى الدنيا. وهذه الجملة مؤكدة باللام، لام الابتداء، والآخرة هي اليوم الذي يبعث فيه الناس ويأوون إلى مثواهم الأخير، إلى الجنة أو إلى النار. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. فيقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وللآخرة خير لك من الأولى، أي من الدنيا، وذلك لأن الآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أي فلا يعلم أحد من الناس عظمة ما أخفى الله في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد. فتخيل نفسك وأنت في الجنة تأكل من ثمارها، تشرب من أنهارها، تصور نفسك وأنت تنظر إلى وجه الرحمن سبحانه وتعالى في يوم المزيد. كل ما في الجنة من النعيم عند هذه النعمة ينسى، كل النعم عند نعمة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى ينسى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. قال الله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى، أي وللآخرة خير لك من الدنيا، وللآخرة خير لك من الدنيا. ولهذا لما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه بين أن يعيش في الدنيا ما يعيش وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله، كما أعلن ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في خطبته العصماء، خطبة الوداع، حيث قال عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله أن يعيش وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، وتعجب الناس من بكائه، كيف يبكي من هذا؟ ولكنه رضي الله عنه كان أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، علم أن المخير هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه اختار ما عند الله وهو الآخرة، وأن هذا إيذان بقرب أجله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله عز وجل: وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. واللام هنا للتوكيد، يقول الله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وسوف تدل على تحقق الشيء لكن بعد مهلة وزمن. قال الله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف، اللام هنا للتوكيد، وسوف قلنا تدل على تحقق الشيء لكن بعد مهلة وزمن. يعطيك ربك، أي يعطيك ما يرضيك فترضى. ولقد أعطاه الله عز وجل ما يرضيه، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة مقاما محمودا يحمده فيه الأولون والآخرون، حتى الأنبياء وأولو العزم من الرسل لا يستطيعون الوصول إلى ما وصل إليه. فإذا كان يوم القيامة وعظم الكرب والغم على الخلائق وضاقت عليهم الأمور، طلب بعضهم من بعض أن يلتمسوا من يشفع لهم إلى الله عز وجل، فيأتون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى. هؤلاء خمسة، أولهم أبو البشر، ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وهؤلاء الأربعة عليهم الصلاة والسلام من أولي العزم، كلهم يعتذرون عن الشفاعة للخلق حتى تصل إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيقوم ويشفع: اشفع تشفع بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا عطاء عظيم لم ينله أحد من الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مثيرة شهر، بالرعب أي بالخوف والفزع، نصرت بالرعب مثيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. كل هذا عطاء أعطاه الله للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وخصه الله تعالى به دون سائر الأنبياء ودون سائر البشر. أيضاً من ذلك العطاء القرآن، كلام الله عز وجل المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. القرآن والسبع المثاني أي الفاتحة، قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أيضا من ذلك الكوثر، قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. أيضا من ذلك شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام على أمته، وشهادة أمته على سائر الأمم، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول الله تعالى: يا نوح هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول الله تعالى: يا نوح من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام: محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليهم شهيدا. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه بعض العطايا التي خص الله نبينا صلى الله عليه وسلم بها. من ذلك أيضا أنه جعل سيد ولد آدم، قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة: فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. أيضا من ذلك المقام المحمود والحوض المورود بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى نعمه عليه السابقة حتى يستدل بها على النعم اللاحقة، فقال سبحانه: ألم يجدك يتيما فآوى. والاستفهام هنا للتقرير، يعني قد وجدك الله تعالى يتيما فآواك، يتيما من الأب ويتيما من الأم، وإن كان اليتم يطلق على من فقد أباه، فإن أباه توفي قبل أن يولد، وأمه توفيت قبل أن تتم إرضاعه عليه الصلاة والسلام، ولكن الله تعالى تكفل به ويسر له من يقوم بتربيته عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه حتى وصل إلى الغاية التي أرادها الله عز وجل. قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، وجاء التعبير هنا يتيما فآوى، فآوى لسبب لفظي وسبب معنوي. أما السبب اللفظي فلأجل أن تتوافق رؤوس الآيات من أول السورة. وأما السبب المعنوي فإنه لو كان التعبير فآواك اختص الإيواء به صلى الله عليه وسلم، والأمر أوسع من ذلك، فإن الله تعالى آواه وآوى به، فإن الله تعالى آواه وآوى به، آوى به المؤمنين فنصرهم وأيدهم ودفع عنهم، بل دافع عنهم سبحانه وتعالى. إبقى لو سأل سائل فقال: ما وجه إيواء الله لنبيه عليه الصلاة والسلام؟ فالجواب: وجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى قيد له عمه أبا طالب يحوطه ويرعاه ويمنعه ممن أراده بسوء ويحنو عليه ويدافع عنه، حتى قال في لاميته المشهورة: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فهو كان مدافعا ومنافحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يسلم، ومن ثم خفف عنه العذاب. قال صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب ما أخرجته من النار، بل خففت عنه العذاب فقط، لأنه كان منافحاً ومدافعاً عنه صلى الله عليه وسلم. وشتان شتان بين الكافر الذي يدعو إلى كفره والكافر الذي لا يدعو إلى كفره. فأبو طالب لم يدعو إلى الكفر، كان كافراً فقط. ولقد قال الله تعالى في سورة العنكبوت: وقال الذين كفروا للذين آمنوا: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. من ثم خفف عنه العذاب لدفاعه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يحوطه ويرعاه ويمنعه ممن أراده بسوء ويحنو عليه ويدافع عنه. وكذلك قيد الله له غير أبي طالب أيضا، قيد له المطعم ابن عدي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره، وقيد الله له العموم من حفظه بإذن الله صلوات الله وسلامه عليه. قال الله عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. ضالا أي غير عالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم شيئا قبل أن ينزل عليه الوحي. ووجدك ضالا فهدى، كما قال الله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. فهو صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم شيئا، بل هو من الأميين. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم لا يقرأ ولا يكتب، لكن وصل إلى هذه الغاية العظيمة بالوحي الذي أنزله الله عليه، فعلم وعلم. وهنا قال فهدى، ولم يأتي التعبير والله أعلم فهداك، ليكون هذا أشمل وأوسع. فهو قد هدى عليه الصلاة والسلام، وهدى الله به، فهو هاد مهدي صلى الله عليه وسلم. إذن فهدى أي فهداك وهدى بك. قال الله تعالى: ووجدك ضالا فهدى. الحكمة من قول رب العالمين سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى، كي لا ينسى الإنسان نفسه فيقع في العجب والغرور. والحكمة من ذلك أيضا الحث على الخير وأعمال البر. قال تعالى ووجدك ضالا فهدى. لأهل العلم في ذلك من باب الأمانة جملة أقوال ذكرها الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره، وصلت إلى حوالي 20 قولا. أشهر هذه الأقوال والله تعالى أعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان ضالا عن معالم النبوة وأحكام الشريعة، لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان، كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وكما قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وهناك قول آخر أنه عليه الصلاة والسلام كان قد ضل في شعاب مكة وهو صغير فرده الله سالما. وهناك قول ثالث أنه سبحانه وجده في قوم ضلال فهداهم الله به، إلى غير ذلك من هذه الأقوال التي ذكرها الرازي رحمه الله تعالى وغفر له في تفسيره، ولكن هذه أشهر الأقوال والله أعلم. قال تعالى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، أي وجدك فقيرا لا تملك شيئا فأغنى، أي أغناك وأغنى بك. قال تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها وما أكثر ما غنم المسلمون من الكفار تحت ظلال السيوف، غنموا غنائم كثيرة كلها بسبب هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام حين اهتدوا بهديه واتبعوا سنته فنصرهم الله تعالى به وغنموا من مشارق الأرض ومغاربها. ولو أن الأمة الإسلامية عادت إلى ما كان عليه السلف الصالح لعاد النصر إليهم، والغنى والعزة والقوة، ولكن مع الأسف إن الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر كل منها ينظر إلى حظوظ نفسه بقطع النظر عما يكون به نصرة الإسلام أو خذلان الإسلام. فنسأل الله أن يستخدمنا جميعاً لنصرة دينه، اللهم آمين. قال الله تعالى ووجدك عائلاً فأغنى، ما وجه الغنى الذي أغنى الله به نبيه صلى الله عليه وسلم؟ من العلماء من قال إن هذا الغنى يتمثل فيما فتحه الله عليه من الفتوحات والكنوز وما من الله تعالى به عليه من الغنائم وتحليلها له صلى الله عليه وسلم. لكن هذا القول قد رده بعض العلماء متعللين بأن هذه السورة مكية والفتوحات إنما كانت بعد الهجرة. ومن العلماء من قال إن المراد بالغنى هنا غنى النفس والقناعة، فقد قنعه الله بما آتاه. ومن العلماء من قال إن الله عز وجل أغناه بما وهبته له خديجة رضي الله عنها وأعطته من مالها. قال الله تعالى ووجدك عائلا فأغنى. هنا لو سأل سائل فقال ما معنى عائلا؟ يعني فقيرا فأغنى، أي أغناك الله. طيب ما الذي نستفيده من هذه الآيات السابقة؟ نستفيد منها أنه من طريق الحث على المعروف في بعض الأحيان أن تذكر الشخص بما كان فيه قبل أن ينعم الله عليه. هذه فائدة نستفيدها من هذه الآيات. من طريق الحث على المعروف في بعض الأحيان أن تذكر الشخص بما كان فيه قبل أن ينعم الله عليه، ومن ثم تطلب منه الذي تريد. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إن الله جل وعلا ذكر نبينا محمدًا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بما كان فيه من يتم وضلال وفقر، وذكره بما من به عليه من إيواء وهداية وغنى، ثم حثه على إكرام اليتيم كما سيأتي معنا الآن، كما أكرم وهو يتيم، والرفق بالسائل الضال والسائل الفقير، فقد كان ضالاً وكان فقيراً. نحو هذا ورد في أكثر من موضع في القرآن والسنة. يعني مثلاً في السنة حديث الأعمى والأقرع والأبرص، إذ قد ذكرهم الملك بما كانوا فيه من فقر وعمى، وأيضاً فقر وقرع وفقر وبرص، وسألهم بالذي أعطاهم الشكل الحسن بعد أن كانوا في دمامة على ما ورد في الحديث. نستفيد من هذه الآيات أنه من طريق الحث على المعروف في بعض الأحيان أن نذكر الشخص بما كان فيه قبل أن ينعم الله عليه، ومن ثم تطلب منه الذي تريد. ثم قال الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. هذا في مقابلة ألم يجدك يتيما فآوى. فإذا كان الله آواك في يتمك فلا تقهر اليتيم، بل عليك بإكرامه والإحسان إليه. وإكرام اليتامى من أوامر الشريعة ومن حسنات الشريعة، لأن اليتيم الذي مات أبوه قبل أن يبلغ منكسر الخاطر، ونحن قلنا قبل ذلك لا يتم بعد احتلام، وأما الصبي فينقطع عنه اليتم إذا هو احتلم، واليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ، أما من فقد أمه فلا يعد يتيما. ولكن في الحيوانات من فقد أمه يعد يتيما، أما في بني آدم من فقد أباه قبل البلوغ فهذا هو اليتيم. اليتيم الذي مات أباه قبل أن يبلغ هو منكسر الخاطر، يحتاج إلى جبر، يحتاج إلى من يسليه وإلى من يدخل عليه السرور، لا سيما إذا كان قد بلغ سنا يعرف به الأمور كالسابعة والعاشرة وما أشبه ذلك. وأما السائل فلا تنهر، هذا في مقابل ووجدك ضالا فهدى. وأما السائل فلا تنهر، بعد أن قال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر. طيب، لو سأل سائل فقال هل يجوز ضرب اليتيم؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى حثنا على إكرام اليتامى في أكثر من موضع: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين الآية: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. أيضا قال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. قال تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. قال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، إلى غير ذلك من هذه الآيات. هل يجوز ضرب اليتيم وتأديبه؟ الجواب نعم، نعم يجوز ضربه لتأديبه إذا كان لا يجدي معه إلا الضرب، ما دام الشخص يريد بذلك الإيه؟ الإصلاح والتقويم، فالله يعلم المفسد من المصلح، والله لا يحب الفساد. إذا كان هذا الضرب للتقويم فلا حرج، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الله تعالى: وأما السائل فلا تنهر. ما المراد بالسائل هنا؟ أول ما يدخل في السائل إنه السائل عن العلم، أحسنت، إنه السائل عن الشريعة، ينبغي ألا ينهر، لأنه إذا سألك يريد أن تبين له الشريعة، ووجب عليك أن تبين له وأن توضح له وأن تجيبه على سؤاله. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فينبغي عليك ألا تنهر هذا السائل، إن نهرته نفرته، ثم إنك إذا نهرته وهو يعتقد أنك فوقه، لأنه لم يأتي يسأل إلا أنه يعتقد أنك فوقه، إذا نهرته وهو يشعر أنك فوقه أصابه الرعب، واختلفت حواسه، وربما لا يفقه ما يلقي إليك من السؤال، أو لا يفقه ما تلقيه إليه من الجواب. وقس نفسك أنت لو كلمت رجلا أكبر منك ثم نهرك، ضاعت حواسك ولم تستطع أن ترتب أفكارك وعقلك. لهذا لا تنهر السائل. وربما يدخل في ذلك أيضا من يسأل عن المال، المحتاج للمال، يعني إذا جاءك سائل يسألك مالا لا تنهر، لكن هذا العموم يدخله التخصيص من باب الأمانة. يعني إذا عرفت أن السائل في العلم إنما يريد التعنت وأن يأخذ برأيك، ثم يذهب إلى آخر فيأخذ برأيه ويضرب آراء العلماء بعضها ببعض، فإذا علمت ذلك فهنا لك الحق أن تنهره وأن تقول له: يا فلان اتق الله، ألم تسأل فلانا؟ كيف تسألني بعدما سألته؟ أن تعلمه، ولا حرج أن توبخه وأن تقول له: أتلعب بدين الله؟ أتريد إن أفتاك الناس بما تحب سكت، وإن أفتوك بما لا تحب ذهبت تسأل؟ هذا لا بأس، لأن هذا النهر تأديب له. وكذلك سائل المال، إذا علمت أن الذي سألك المال غني فلك الحق أن تنهره، ولك الحق أيضا أن توبخه على سؤاله وهو غني. إذن هذا العموم، وأما السائل فلا تنهر، مخصوص فيما إذا اقتضت المصلحة أن ينهر فلا بأس، إذا اقتضت الإيه؟ المصلحة. طب لو سأل سائل عن حديث، للسائل حق ولو جاءك على فرس، هل هذا حديث صحيح؟ الجواب: كلا، هذا حديث ضعيف، ولكن من السنة يعني أن تكلمه بلطف، ما معكش فلوس أو مش عاوز تعطيله ربنا يحنن عليك، مثلا كلمة لطيفة. ولكن إن كان غنيا ثريا يزداد من هذا المال، يعني قد يكون أغنى منك الذي يسألك، وهذا كثير، هناك من الناس من يتخذون تجارة، عنده ممكن أموال في البنوك قد تتجاوز المليون واثنين مليون وثلاثة مليون، وأراضي وعمارات، وما زال هي داء، نسأل الله العافية، أخذها وسيلة الشحاذة، ماشي، اللي بنسميها الشحاذة. الشحاذة هذه نهى عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن يحتطب أحدكم على ظهره خير له من إيه؟ أن يسأل الناس، يعطيه هذا ويمنعه ذاك، لماذا تضع نفسك هذا الموضع إلا لو كنت محتاجا فعلا؟ هذا الذي اتخذها تجارة وسيلة للتكسب، في هذه الحالة لا بأس أن يوبخ وأن ينهر. فلقد قال العلماء: وأما السائل فلا تنهر، مخصوص فيما إذا اقتضت المصلحة أن ينهر فلا بأس، فلا بأس إذا اقتضت المصلحة. ثم قال الله تعالى بعد ذلك: وأما السائل فلا تنهر. قلنا السائل إيه؟ الآية على عمومها، إما السائل عن العلم أو السائل عن المال أو السائل عن الطعام، ومنهم من قال إن السائل هنا السائل عن العلم والدين، ولهذا كان المعلم مأمورا بحسن الخلق مع المتعلم ومباشرته بالإكرام والتحنن عليه، فإن في ذلك معونة له على مقصده وإكراما لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد. والصواب في ذلك أن الآية عامة، فيدخل في السائل السائل عن المال والسائل عن العلم والدين والسائل عن الطريق الذي يسألك في الطريق، ده سائل. وأما السائل فلا تنهر، بيقول لك عاوز أوصل للمنصورة أروح منين؟ وأما السائل فلا تنهر، والسائل عن كل ما ينتفع به ويحتاج إليه. ثم قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. نعمة الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي ذكرت في هذه الآيات ثلاث: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. وبهذه الثلاث تتم النعم. حدث بنعمة الله، قل: كنت يتيما فآواني الله، كنت ضالا فهداني الله، كنت عائلا فأغناني الله. لكن تحدث بها إظهارا للنعمة وشكرا للمنعم، لا افتخارا بها على الخلق، لأنك إذا فعلت ذلك افتخارا على الخلق كان هذا مذموما. أما إذا قلت أو إذا ذكرت نعمة الله عليك تحدثا بالنعم وشكرا للمنعم، فهذا مما أمر الله تعالى به. وأما بنعمة ربك فحدث. طبعا من العلماء من قال النعمة هنا في الآية نعمة النبوة، نعمة ليه؟ النبوة. وأما بنعمة ربك فحدث، ولا شك أن النبوة من أعظم النعم، ولكن قصر الآية عليها يحتاج إلى دليل. والصواب في ذلك والله تعالى أعلم أن المراد بالنعمة هنا عموم نعم الله على شخص، عموم النعم. وأما بنعمة ربك فحدث، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله، أي نعم الله لا تحصوها. طب لو سأل سائل فقال: كيف يحدث الشخص بنعمة الله عليه؟ والجواب لذلك وجهان. الوجه الأول أن تذكر للناس ما أنعم الله به عليك، فتقول لهم: لقد أنعم الله علي بكذا وكذا. الوجه الثاني أن تعمل بمقتضى هذه النعمة، فتحسن كما أحسن الله إليك، وتعلم الناس كما علمك الله، وتأوي الأيتام كما أواك الله. يبقى كيف يحدث الشخص بنعمة الله عليه؟ إما أن يتحدث بها، وإما أن يحولها إلى واقع عملي ومنهج حياة إلى عمل. طب لو سأل سائل فقال: هل يحدث الشخص بنعم الله عليه في كل الأحوال؟ الجواب: يستحب للشخص أن يحدث بنعمة الله عليه ما لم يخشى حسد حاسد ولا كيد كائد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وقال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. أما إذا خشى حسد الحاسدين فله أن يكتم هذه النعم، وذلك لقول نبي الله يعقوب لولده يوسف عليهما السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب. يبقى إذا خشيت حسد الحاسدين، مكر الماكرين، كيد الكائدين، اكتم هذا الأمر. إن لم تخش فلا حرج أن تحدث بنعمة الله عليك من منطلق قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. بهكذا نكون قد انتهينا بفضل الله ومنه وكرمه من تفسير سورة الضحى، وبإذن الله تعالى سنبدأ في الأسبوع القادم مع تفسير سورة الشرح. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمته. وفي الختام أسأل الله الكريم أن ينفع بهذا العمل جميع المسلمين. نرجو من كل أخ أو أخت استمع لهذا العمل الطيب المبارك وانتفع به أن يدعو لفضيلة الشيخ وللقائمين على الصفحة المباركة، ولمتابعة كل ما هو جديد من خطب ومحاضرات لفضيلة الشيخ محمد بسيوني. يرجى متابعة الصفحة الرسمية لفضيلة الشيخ محمد بسيوني على الفيسبوك، أو متابعة قناة الشيخ على اليوتيوب، وللتواصل عبر خدمة الواتساب لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم مع فضيلة الشيخ محمد بسيوني. يرجى التواصل على رقم 01-09-09-5-3 من داخل مصر، وللتواصل من خارج مصر 00-01-09-09-5-3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.